النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي، وهو الدرس 22 من هذا العام الهجري، في هذا اليوم الاثنين الرابع من شهر شعبان من عام 1443 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وإياك أستقل. بعد ذلك إلى السلسبيل في شرح الدليل. وكنا قد بدأنا في كتاب الحجر، ووصلنا إلى القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه. الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وعبر عنه المصنف رحمه الله بقوله: من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه. الحجر على الصغير والمجنون والسفيه هو حجر على الإنسان لحظ نفسه. أما الحجر على الإنسان لحظ غيره فهذا هو الحجر على المفلس، تكلمنا عنه في الدرس السابق وعن أحكامه بالتفصيل. الحجر على الإنسان لحظ غيره هو الحجر على المفلس. القسم الثاني: الحجر على الإنسان لحظ نفسه، هذا هو الحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه. ابتدأ المؤلف الكلام عن هذا القسم بقوله: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. أي إنسان يدفع ماله إلى صغير، إلى طفل مثلا، أو حتى صبي، أو إلى مجنون، أو إلى سفيه وهو يعلم بذلك، يعلم أن هذا سفيه وأن هذا مجنون وأن هذا صغير، فأتلفه، لم يضمن ذلك الصغير أو السفيه أو المجنون، لأنه سلط هذا الصغير أو السفيه على المجنون على ماله عالما مختارا. كما لو أعطاه سيارة مثلا، أعطى سيارته صبيا، صبي عمره 7 سنوات، أعطاه السيارة وهذا الصبي صدم بها وتلفت، فإن هذا الصبي لا يضمن ولا يضمن وليه. كيف تعطي صبيا السيارة؟ أنت الذي سلطته على مالك باختيارك. وهكذا لو أعطى مجنونا السيارة، أو أعطى إنسانا لا يحسن القيادة أعطاه السيارة وهو يعلم بحاله، فإنه لا يضمن. قال: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه. لو أن إنسانا أخذ مالا من صغير أو من سفيه أو من مجنون ثم تلف هذا المال، فإنه يضمن، لأنه بقبضه قد تعدى، فالواجب عليه أن يأخذ هذا المال من الولي وليس من هؤلاء. فإذا أخذه من هؤلاء ثم حصل تلف فإنه يضمن. لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. لو أن أحدا وجد مالا مع صغير أو سفيه أو مجنون وأخذ منه هذا المال بقصد حفظه ثم تلف هذا المال، لم يضمن ما لم يتعدى أو يفرط. مثال ذلك: رأيت مع صبي 10,000 ريال فأخذتها منه لتحفظها ولكي تعطيها وليه، ثم إنها تلفت بأي سبب، احترق البيت وكانت من ضمن ما احترق مثلا، فلا تضمن ما دمت لم تتعدى ولم تفرط، لا تضمن، لأنك محسن بأخذ هذا المال تريد أن تحفظه. رأيت مع هذا الصبي وهذا الصبي قد يتلفه، أو هذا المجنون. قال: كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. كمن وجد مالا مغصوبا فأخذه لكي يحفظه لربه فتلف من غير تعدي منه ولا تفريط، فإنه لا يضمن، لأن هذا محسن، وما على المحسنين من سبيل، والله يعلم المفسد من المصلح. ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ودفع إليه ماله. من بلغ سفيها إذا يعني بلغ الصغير سفيها أو بلغ مجنونا فإنه لا ينفك الحجر عنه يبقى محجورا عليه. لكن إذا عقل هذا السفيه ورشد هذا وعقل هذا المجنون ورشد هذا السفيه فإنه يزول الحجر عنه ويدفع إليه ماله بلا حكم حاكم، وذلك لأن سبب الحجر قد زال، والصغير يدفع إليه ماله بشرطين: البلوغ والرشد، كما قال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول. فإن آنستم منهم رشدا، هذا الشرط الثاني، فادفعوا إليه أموالهم. فلا بد من تحقق هذين الشرطين. هذا إنسان يتيم وأنت تحفظ مال اليتيم عندك، متى تسلمه ماله؟ تسلمه ماله بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ هذا اليتيم بإحدى علامات البلوغ كما سيأتي. الشرط الثاني أن يكون راشدا، أن تأنس منه الرشد، إيناس الرشد. فلو أنه بلغ ولم يؤنس منه الرشد لا يدفع إليه ماله، فلا بد من أن يبلغ وأن يؤنس منه الرشد. فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا، فذكر الله تعالى الشرطين: البلوغ وإناس الرشد. قال: لا قبل ذلك بحال، يعني لا ينفك الحجر عن الصغير والسفيه والمجنون قبل البلوغ والعقل ومع الرشد. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء. انتقل المؤلف للحديث عن علامات البلوغ، والفقهاء يذكرون علامات البلوغ في هذا الباب. العلامة الأولى قال: بالإمناء. والعلامات هنا ذكر المؤلف ثلاثة أشياء مشتركة بين الرجل، بين الذكر والأنثى، وعلامة رابعة تختص بها الأنثى. العلامات المشتركة الأولى قال: بالإمناء، يعني خروج المني يقظة أو مناما من الذكر أو الأنثى، وهذا بالإجماع. أما من الذكر فهو ظاهر، وأما خروج المني من الأنثى فإذا كان خروجا بدفق مع لذة فهذا هو المني الذي يتحقق به البلوغ، لقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة وذكر عن الصبي حتى يحتلم. فذكر الاحتلام هنا، يعني خروج المني. العلامة الثانية: بلوغ تمام 15 سنة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. وأما المالكية فلهم تفصيل كما قال ابن عبد البر، قال: حد البلوغ عند مالك في الرجال الاحتلام أو الإنبات، أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلما، وحده في النساء الحيض أو الاحتلام أو الإنبات أو الحمل، أو يأتي عليها من الزمان ما يعلم بها أنها قد بلغت في الأغلب. فلا يحددون ب15 سنة المالكية، لكن يقولون أن يأتي عليه زمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلما. وأما الحنابلة والشافعية فحددوا سن البلوغ ب15 سنة، وأما الحنفية فحددوا ب18 سنة. والقوانين والأنظمة في دول العالم الآن تحدد زوال وصف الإنسان بكونه قاصرا ب18 سنة، ومن كان أقل من 18 سنة يسمونها القاصر. ويعني معظم الأنظمة في بلدان العالم الإسلامي أخذت بمذهب الحنفية وهو التحديد ب18 سنة، وإلا الجمهور على 15 سنة. والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور أن البلوغ يتحقق بتمام 15 سنة. ولحديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضت يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عمال يفرض لمن بلغ 15 سنة، وهذا في الصحيحين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز ابن عمر وهو ابن 14 سنة ثم أجازه وهو ابن 15 سنة، هذا يدل على يعني أن بلغ 15 سنة أنه بلغ لسن التكليف، ولهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله بذلك. وبوب عليه النووي في شرحه على مسلم قال باب بيان سن البلوغ، وابن حبان كذلك. والمراد ب15 سنة يعني أتم 15 سنة ودخل في 16، ولذلك يعبرون بتمام. بعض الناس يفهمها أنها أتم 14 سنة ودخل السنة 15، وهذا فهم غير صحيح. وهكذا أيضا في الحديث الأخرى كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة 7، يعني تم 7 ودخل 8، واضربوهم لعشر يعني تم 10 ودخل 11. وأنت في عمرك يعني لو كان عمرك مثلا 30 لابد أن تكون أتممت 30 ودخلت العام 31، أما لو أكملت 29 دخلت 30 لا يقال عمرك 30، عمرك 29. بعض الناس يكبر عمره السنة، يعني يكون دخل في 30 يقول عمري 30، لا عمرك ليس 30، إلى حتى لو كان عمرك 29 وحد 10 شهرا عمرك 29، فإذا أكملت 12 شهرا يعني دخلت في السنة 31 يكون عمرك 30، فتحسب هكذا بهذه الطريقة. العلامة الثالثة نبات الشعر الخشن حول الفرج، وهذه العلامة أيضا تشمل الذكر والأنثى. وقولنا الخشن احترازا من الخفيف، لأن الخفيف قد يحصل لبعض الصغار، قد يحصل أحيانا للصبيان أعمارهم 7 سنين 8 سنين، هذا لا يعتبر بلوغا، لابد أن يكون خشنا. وهذه العلامة اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة لما طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فلما أراد الصحابة تنفيذ الحكم أشكى عليهم كيف يعرفوا أن هذا قد بلغ وهذا لم يبلغ من الصبيان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من البالغين المقاتلة، ومن لم ينبت يكون من الصبيان. وهذا أيضا يدل على أنه يجوز كشف العورة عند الحاجة، كما لو احتاج لكشف العورة عند طبيب ونحو ذلك. والقاعدة أن ما حرم سدا للذريعة فيباح ما تدعو إليه الحاجة، فكشف العورة حرم سدا لذريعة الفتنة، فيجوز منه ما تدعو إليه الحاجة. تزيد الأنثى علامة رابعة قال وبلوغ الأنثى بذلك، يعني بهذه العلامة الثلاث وبالحيض، الحيض هي العلامة الرابعة، أو الحمل. الحمل أصلا لا يعني لا يمكن أن تحمل المرأة إلا وهي تحيض، ولذلك المرأة التي لا تحيض لا تحمل، فالحمل يعني تابعة، علامة الحمل تابعة للحيض. وهذه العلامة يعني في الغالب أنها أسرع علامات البلوغ، أسرع علامات البلوغ هي الحيض بالنسبة للمرأة. قال البخاري رحمه الله بلوغ النساء في الحيض لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقال ابن منذر في المرأة خصة الرابعة تجب وجودها فيها عليها الفرائض وهي الحيض، وأجمع العلماء على ذلك. إذن هذه علامات البلوغ، يعني 3 علامات يشترك فيها الذكر والأنثى: خروج المني يقظة أو مناما، وبلوغ تمام 15 سنة، ونبات الشعر الخشن حول الفرج، وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي خروج دم الحيض. أما الرشد نحن قلنا إنه ينفك الحجر عن الصغير بشرطين: البلوغ والرشد. البلوغ ذكرنا علامات البلوغ، أما الرشد ما هو الرشد وكيف يعرف الرشد؟ قال المصنف والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، هذا هو تعريف الرشد. وذلك بأن يمتحن الصبي إذا بلغ، فإذا وجد أنه يحسن البيع والشراء والمماكسة ولا يغبن غبنا فاحشا ولا يصرف ماله في حرام ولا فيما لا فائدة فيه، فهذه يعني علامة على رشده. أما إذا كان إذا لم يكن كذلك، يغبن في البيع والشراء ولا يحسن مماكسة، وربما صرف ماله في ما لا فائدة فيه أو في أمور محرمة، فهذا دليل على أنه لم يؤنس منه الرشد. وهذا يعرف بالعرف، ويعني الناس تفرق يقولون هذا راشد ويقولون هذا سفيه. طيب، إذا بلغ الصبي ولم يرشد لا يعطى ماله، حتى لو تقدم به السن، حتى لو أصبح عمره 60 أو أكثر، حتى لو أصبح شيخا كبيرا. ولهذا روي أن القاسم بن محمد كان يلي شيخا من قريش ذي أهل ومال، وكان هذا ضعيف العقل وكان يخضب لحيته، فقال للقاسم: يا أبا محمد، ادفع إلي مالي فإنه لا يولى على مثلي. فأبى القاسم، قال: إنك فاسد، يعني لا تحسن تدبير المال. فطلق نساءه وأعتق عبيدة إن لم يدفع إليه ماله. فرفض القاسم وقال: لا يحل لنا أن ندفع إليك مالك. فهذا رجل صالح يخضب لحيته، ورجل معروف بالصلاح، لكنه عنده سوء تدبير المال فحجر عليه. فقد يكون الإنسان عابدا صالحا تقيا، لكنه لا يحسن تدبير المال، فهذا يعتبره سفيها في المال، فيحجر عليه، لا يترك يضيع ماله، وإنما يحجر عليه لمصلحته هو. الخلاصة أن الحجر يزول عن الصغير بأمرين: بالبلوغ، بظهور إحدى علامات البلوغ، وبإيناس الرشد. ويزول الحجر عن المجنون بأمرين: بزوال الجنون، وأيضا بإيناس الرشد. ويزول الحجر عن السفيه بزوال السفه واتصافه بصفة الرشد. قال المصنف رحمه الله: فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. ولاية الرقيق لسيده حتى وإن كان هذا السيد فاسقا، لأن هذا المملوك يعتبر مالا، والعدالة ليست شرطا في تصرف الإنسان في ماله. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. وهذا بإجماع العلماء أن الولاية للأب، ولاية الصغير، وكذلك من بلغ بسفه أو بلغ بجنون، وليه أبوه، وحق الناس بولايته كولاية النكاح، لأن الأب هو الأكمل شفقة على ابنه. فإن لم يكن له أب فوصيه، يعني إذا كتب الأب أن الولي من بعد فلان، هذا يعتبر وصي، يكون هو الولي. ثم الحاكم، إذا ما ليس له أب ولا وصي فيكون وليه الحاكم، يعني القاضي. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. فإن عدم يعني وجود القاضي كما في بعض البلدان، فيولى عليه أمين يجمع بين القوة والأمانة، يقوم مقام الحاكم. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا. لا بد أن يكون الولي راشدا، أما لو كان ولي سفيها فكيف يولى السفيه على إنسان غير، يعني على إنسان قاصر. فلا بد من الرشد في الولي، وأيضا يكون عدلا ولو ظاهرا، يعني لا يحتاج إلى تعديله، بل تكفي العدالة الظاهرة. وهل الأصل في الإنسان العدالة أو الأصل في الإنسان عدم العدالة؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال إن الأصل في المسلم العدالة، والقول الثاني أن الأصل في الإنسان عدم العدالة، وهذا هو القول الراجح، هو الذي عليه كثير محققين من أهل العلم، بأن الله تعالى يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فوصف الله الإنسان بالظلم والجهل، وهذا يدل على أن الأصل عدم العدالة، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان. فإنه عندما يأتي الإنسان بشهود يطلب القاضي مزكين لهؤلاء الشهود، ولو كان الأصل العدالة لما طلب المزكون. فهذا يشبه أن يكون إجماعا عمليا على هذه المسألة من قديم الزمان. بعض الإجماعات العملية يعني يمكن أن يستفاد منها في الترجيح في المسائل الخلافية كهذه المسألة. ومنها مثلا مسألة الاستصناع، الاستصناع عليه إجماع عملي من المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن على العمل به، وأنه عقد مستقل بذاته ونحو ذلك من المسائل التي يكون فيها إجماع عملي. لكن هذه المسألة يعني يكفي العدالة الظاهرة، يكفي العدالة الظاهرة. قال: والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. يعني هؤلاء الجد والأم وكذلك سائر العصبات ليسوا كالأب، فلا ولاية لهم على الصغير إلا بالوصية، لأنه ليس في الشفقة كالأب، والمال محل تهمة، فلا بد من وصية أو توجيه من الحاكم. فيمكن أن تذهب الأم للحاكم القاضي وتطلب أن تكون وصية على هذا القاصر، أو الجد يذهب للقاضي ويطلب أن يكون وصيا على هذا القاصر. أما الأب فلا يحتاج أن يذهب للحاكم، هو الولي بذاته، الأب ولي بذاته على هذا القاصر. ثم انتقل المؤلف للكلام عن مسؤولية الولي. قال: ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. ولي اليتيم والصغير والمجنون والسفيه لا يجوز له أن يتصرف في مالهم إلا بالتي هي أحسن. والأحسن أن نعبر عن ذلك بالنسبة للأب، إذا كان الولي هو الأب أن نقول يعني بالنسبة للأب يعني لا يدخل في هذا الأب، الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط أن لا يضره ولا يعطيه ولدا آخر، وهكذا الأم على القول الراجح. أما غير الأب فيحرم عليه أن يتصرف في مال من ولي عليه إلا بالتي هي أحسن، لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فنهى الله عز وجل عن التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بما فيه مصلحة. فمثلا لا يجوز لولي اليتيم أن يقرض ماله، لأنه ليس من التصرف بالتي هي أحسن، فإن أقرضه فإنه يأثم ويضمن لو تلف، وليس له أن يتصدق منه، لأن هذا ليس من التصرف بالتي هي أحسن. ومثل ذلك يعني كل من ولي مالا لغيره ليس له أن يقربه إلا بالتي هي أحسن. ومن ذلك أنه أحيانا يكون الإنسان كبيرا في السن ويخف الضبط عنده، فيريد أولاده أو بعض أولاده أن يتصدقوا عن أبيهم من ماله، وهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من التصرف بالتي هي أحسن. تصدقوا عنه من أموالكم جزاكم الله خيرا وأنتم إن شاء الله مأجورون، أما أن تتصدقوا عنه من ماله فهذا لا يجوز. وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس، يكون عندهم كبير في السن يخف الضبط عنده فيتصدقون عنه من ماله، ويقولون إنه كان يتصدق هو من أمواله، فنريد أن نستمر على صنيعه السابق، وهذا فهم غير صحيح. إذا وليت مال غيرك ليس لك أن تقربه إلا بالتي هي أحسن، لا تتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة راجحة. فالذي عنده كبير في السن وخف الضبط عنده وتصدق عنه من ماله يجب عليه أن يضمن، لا يجوز له يتصدق عنه من ماله ولا أن يقرض من ماله ولا أن يتصرف فيه بأي شيء إلا بالتي هي أحسن. ينفق على هذا الكبير، ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته فقط، ويحفظ ماله له ويزكيه أيضا، ولو احتاج إلى أيضا تنميته واستثماره فيما مخاطره قليلة والغبطة في الاستثمار فلا بأس، يعني يتعامل معك كما يتعامل مع مال اليتيم تماما، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا ليس خاصا باليتيم، بل يشمل كل من ولي مالا لغيره. وهكذا أيضا القائمون على الأوقاف وعلى المؤسسات وعلى الجمعيات، حكمهم حكم ولي اليتيم تماما، ليس لهم أن يتصرفوا فيها إلا بالتي هي أحسن، فلا يجوز الإقراض منها ولا يجوز محاباة أحد فيما يتعلق بهذه الأموال، لا ببيع ولا بشراء ولا حتى محاباة موظف من الموظفين ما دام أنه يتقاضى راتبه من أموال هذه المنشأة. فالقائمون على هذه المنشآت يتعاملون مع أموالها كتعامل ولي اليتيم في مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالمسألة يعني مسألة عظيمة وكبيرة، وبعض الناس يتساهل فيها، يلي أموالا لغيره ومع ذلك يتوسع ويتصرف تصرفات غير ليست من التصرفات التي هي أحسن، وهذا لا يجوز، يكسب بهذا آثاما، ولو حصل تلف فإنه يضمن. فمن ولي مال لغيره عليه أن يستحضر هذا المعنى، وألا يتصرف في هذا المال إلا بالتي هي أحسن. ما عدا الأب والأم فإن أيديهما مبسوطة في أموال أولادهم، فهؤلاء ليس حكمهم حكم غيرهم، هؤلاء مستثنون، الأب والأم مستثنون، فلهم أن يأخذوا من أموال أولادهم ما شاءوا بشرطين: الشرط الأول لا يضر ذلك الولد، الشرط الثاني أن لا يأخذ مالا من الولد ويعطيه إلى ولد آخر، لكن يده يد الأب ويد الأم مبسوطة في مال ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب أموالكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. أما ما عدا الأب والأم وولي الإنسان مالا لغيره، فالقاعدة أنه لا يتصرف فيها إلا بالتي هي أحسن. قال: وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. تصرف الثلاث، ثلاثة هم الصغير والمجنون والسفيه، ببيع يعني لا يصح تصرفهم ببيع، لا يصح أن يبيع الصغير أو المجنون أو السفيه، ولا بشراء ولا بعتق ولا بوقف ولا بإقرار، فتصرفاتهم كلها غير صحيحة لأنه محجور عليهم. لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، لأنه غير متهم في نفسه، والحجر متعلق بماله، هو عنده سوء تدبير للمال فقط، فالحجر في ماله، وأما بقية أمور فهي صحيحة. فلو أقر بحد أقيم عليه، لو أقر بنسب، أقر بطلاق، أقر بقصاص، هذه ليس لها علاقة بالحجر عليه، الحجر عليه متعلق بماله فقط، فإقراره بهذه الأمور إقرار صحيح ويؤخذ به. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه، نحن قلنا إن إقراره صحيح ويؤخذ به، لكن ماذا لو أقر بمال؟ لو أقر بمال أيضا يؤخذ به، لكن بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. هذا يصلح أن يكون ضابطا في هذه المسألة. ولي اليتيم وهكذا أيضا ولي المجنون وولي السفيه الذي يلي ماله، لو قال أنا يعني لا أريد أن أكون ولي لماله مجانا، أريد أجرا، فما مقدار الأجر الذي يأخذه الولي؟ هنا المؤلف وضع ضابطا، قال: الأقل من أجرة مثله أو كفايته، هذا هو الضابط، أن الولي يأخذ الأقل من أجرة مثله أو كفايته، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. فأجرة المثل والكفاية المرجع فيها للعرف، فمثلا لو كانت أجرة المثل، لو كانت أجرة المثل 2000 ريال وكانت كفايته 3000 ريال، فإنه يأخذ 2000 ريال. ولو كانت أجرة المثل الألفي ريال والكفاية ألف مثلا يأخذ ألف، المهم أنه يأخذ الأقل من أجرة المثل أو الكفاية، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط في هذه المسألة، هذا هو الضابط في مقدار ما يأخذه الولي. طيب ماذا لو كان الولي غنيا ليس فقيرا، لكن قال أنا ما عندي استعداد أني أتبرع بالقيام على هذه الأموال، ربما أحيانا تكون أموال كثيرة فيريد أجرة على قيامه بمال هذا الصبي أو المجنون. قال مصنف وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم، والله تعالى يقول من كان غنيا فليستعفف، الأفضل أنه يستعفف ولا يأخذ شيئا، لكن لو أراد أجرة على قيامه بشؤون أموال هذا اليتيم أو المجنون فلا بد من الرجوع للقاضي، فيقدر القاضي كم أجرة مثله ويعطى بمقدار أجرة المثل. والأحسن من هذا كله بالنسبة للأوقاف، وهكذا أيضا بالنسبة للأوقاف، هكذا أيضا بالنسبة للأوقاف، لو أن الناظر على الوقف قال أنا ما عندي استعداد أني أتولى النظارة مجانا، فإن القاضي يفرض له أجرة المثل، لكن الأفضل والأحسن أن الموقف نفسه، أن الموقف نفسه هو الذي يقدر أجرة النظارة. وهكذا أيضا ولي اليتيم والمجنون، يعني الأب مثلا يكتب في وصية أن الولي فلان وأن يعني يأخذ مثلا كذا، حتى يكون لا يكون في هذا تعد على على على الأموال. وبالنسبة للوقف إحسان النظارة مهم جدا في استمرار الوقف وعظيم نفعه واستمرار ثوابه وأجره، ومن إحسان النظارة فرض أجرة للناظر حتى يتشجع على القيام بشؤون الوقف، ولهذا ضاعت كثير من أوقاف المسلمين بسبب إهمال النظار القيام بشؤون هذه الأوقاف، ولأن غالبها تكون مجانا بدون مقابل فالناظر يهمل، لكن لو كان للناظر أجرة فإنه يتشجع ويحمي هذا الوقف ويستمر هذا الوقف. لهذا ينبغي لمن أراد أن يوقف وقفا أن يضع أجرة للناظر، والناظر إن أراد يعني لم يأخذها وإن شاء أخذها، لكن الأفضل للموقف أن يقدر أجرة للناظر. ولعل هذا إن شاء الله يأتينا الكلام عنه بالتفصيل في كتاب الوقف. قال وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. يعني هذه مسألة ذكرها المؤلف استطرادا في هذا الموضع، يعني الزوجة والخادم ونحوهم، هؤلاء إذا علموا أن صاحب البيت لا يمنع من الصدقة فلا بأس أن يتصدقوا بما لا يضر، ما لا يلحق الضرر بصاحب البيت، ومثل المؤلف قال كرغيف ونحوه فلا بأس، لكن المؤلف يقول إلا أن يمنعه، إلا إذا كان رب البيت قال أنا ما أسمح لأحد في البيت أن يتصدق ولو برغيف ولو بأي شيء، هنا يحرم لا يجوز أن يتصدق، أو أن صاحب البيت بخيل جدا أو شحيح ولو علم بأن زوجه تصدقت لغضب وما قبل، هنا لا يجوز لها أن تتصدق، لكن إذا لم يكن بخيلا ولم يمنع الزوجة فلها أن تتصدق من البيت بغير إذنه، يكفي علمه أو يكفي يعني الإذن العام له منه، ويعني العمل بالقرائن، فإذا عرف أن هذا الإنسان ليس بخيلا ولا يمنع ولو علم لا رضي بذلك فللزوجة أن تتصدق بغير إذنه وبغير علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك، يعني لها أجر ولزوجها أجر، وكذلك لو كان عندهم خادم أيضا فيؤجر على ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به أحد المتصدقين، أحد المتصدقين الخازن الأمين، ويعني في لفظ الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وهذه بشرى لمن يلي الأعمال الخيرية بأنه يكون له مثل أجر من تصدق. فمن كان في مؤسسة خيرية أو في جمعية خيرية فأعطي أموالا ووزعها على الفقراء والمساكين والغارمين والمستحقين يكون له مثل أجر المتصدقين ومثل أجر المزكين، مثل أجرهم تماما. لهذا الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخازن الأمين أحد المتصدقين، يعني كما أن هذا متصدق أنت أيضا أيها الخازن، أنت أيها الوسيط الذي توصل هذه الزكوات والصدقات للمستحقين أنت متصدق أحد المتصدقين. وهذه بشرى لمن يعمل في القطاع الخيري والمجال الخيري ويوصل المساعدات من زكوات وصدقات وغيرها إلى المستحقين بأنه يكون له مثل أجر هؤلاء المتصدقين أو المزكين. لو أعطاك إنسان 5000 ريال وقال خذ هذه 5000 وأعطها من ترى أنه مستحق وهي صدقة، فيؤجر هذا المتصدق وتؤجر أنت مثل أجره تماما. قال إلا وقوله إلا يمنعه، قلنا يعني إذا رفض فليس لأحد من البيت لا الزوجة ولا الخادم أن يتصدق، أو أن يكون بخيلا أيضا لا بد من استئذانه. ثم قال المصنف رحمه الله باب الوكالة. الوكالة يقال وكالة ووكالة، وهي اسم مصدر من التوكيل، المصدر توكلا يعني، واسم المصدر وكالة يعني توكل توكلا، اسم مصدر وكالة، أو وكل وكالة، لكن توكل وكالة تكون اسم مصدر، وهو التفويض والاعتماد على الغير. وعرفها المصنف بقوله استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهذا تعريف جيد جامع مانع. ودلل لها من الكتاب قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فجوز العمل على الصدقات نيابة عن المستحقين، ويدل على جواز الوكالة. وأصحاب الكهف قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، فيعني وكلوا من يشتري لهم طعاما، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد فإن يشتري له شاة بدينار فاشترى له شاتين وباع أحد الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينار فدعا له بالبركة، كأنه اشترى ترابا لربح فيه. ويعني أجمع العلماء على جواز الوكالة في الجملة. قال مثل المؤلف لها، قال كعقد وفسخ وطلاق ورجعة، يعني ما تدخله النيابة هذه الأمور. قال استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة إلى آخره. طيب قوله جائز التصرف، جائز التصرف إذا أطلقه الفقهاء يريدون به الحر المكلف الرشيد، فمن لم يجمع هذه الأوصاف لا يعتبر جائز التصرف. يعني الرقيق ليس بجائز التصرف، غير المكلف ليس بجائز التصرف، السفيه ليس بجائز التصرف. طيب استنابة جائز التصرف مثله، يعني استنابة جائز تصرف آخر، وهذا يدل على أن أيضا الوكيل لابد أن يكون جائز التصرف، الموكل والوكيل. فيما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين، ولا بد فيها من إجاب وقبول. الإجاب اللفظ الصادر من الموكل أو ما يقوم مقامه، كان يقول وكلتك فوضتك ونحو ذلك. القبول اللفظ الصادر من الوكيل، كأن يقول قبلت ونحو ذلك. وفي وقتنا الحاضر يكفي إصدار صك الوكالة من كتابة العدل أو من الموثق أو عبر الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، وتوقيع الوكيل بالقبول أو بإدخاله الرمز الذي يرسل له ونحو ذلك. ولا يشترط أن يكون القبول مقارنا للإجاب، لا يشترط، فلو كان القبول بعد الإجاب بمدة فإنه يصح، يعني وكالة تصح على التراخي. ولا يشترط أيضا حضور الوكيل ولا علمه، وعلى هذا يجوز الإنسان أن يوكل شخصا بغير علمه وبغير رضاه، ثم بعد ذلك هذا الذي قد وكل إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. وهذا هو الذي عليه العمل كتابات العدل، أم لا يشترطون حضور الوكيل، وإنما الموكل يأتي ويقول أنا أريد أن أوكل فلانا فتكتب الوكالة، والوكيل إن شاء رفض الوكالة وإن شاء قبلها. وقول المصنف كعقد، هذا مثال لما تدخله النيابة من الوكالة، يعني كعقد البيع مثلا، أو عقد الإجارة، أو عقد النكاح أيضا، يصح للولي أن يوكل غيره في تزويج ابنته مثلا أو تزويج موليته، ويصح أيضا أن يوكل الزوج غيره في قبول الزواج. لو كان إنسان مثلا يريد أن يسافر، كان يكون طالب مبتعث، أو إنسان يريد أن يسافر لبلد آخر، فيوكل أباه أو يوكل أحد إخوانه أو يوكل صديقا له في قبول النكاح، لا بأس. وقد جاء في قصة أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يقبل عنه النكاح من الصحابة وزوجها النجاشي. والتوكيل في النكاح يجوز مطلقا ومقيدا، مقيدا ظاهر بأن يوكل في تزويج رجل معين، مطلقا أن يوكل في تزويج من يرضاه، إنسان مثلا يريد أن يسافر، أو إنسان بعيد أو مغترب مثلا وعنده بنات، فيأتي لرجل صالح يثق فيه ويقول وكلتك في تزويج بناتي من تراه كفأ، فهذا لا بأس به. وقد روي أن رجلا من العرب وكل عمر بن الخطاب في تزويج ابنته فزوجها عثمان بن عفان، وهي أم عمر ابن عثمان، فاختار هذا الرجل قويا أمينا وهو عمر بن الخطاب الذي اختار لها زوجا كفأ أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين وهو عثمان. وفسخ وطلاق، يعني يصح أن تكون الوكالة في الفسخ كالإقالة والخلع، وأن تكون في الطلاق، فيجوز الإنسان يوكل غيره في تطليق زوجته رجلا كان أو امرأة، له أن يوكل مثلا أمه أو أخته أو أي امرأة في تطليق زوجته، أو يوكل شخصا آخر. بل إنه يصح أن يوكل المرأة في تطليق نفسها، يعني هذا الرجل أشغلته زوجة تقول طلق طلق، قال وكلتك في تطليقك نفسك متى ما أردت، هذا يصح. ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله فإن قال لزوجته طلقي نفسك ونوى عددا فهو على ما نوى، يعني حتى لو قال طلقي نفسك ثلاث طلقات أو طلقتين أو طلقة واحدة فهو على ما نوى، وإن أطلق من غير نية لم يملك إلا واحدة، لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم وهو واحدة. إن أطلق قال طلقي نفسك وسكت فتملك تطليقه واحدة. وقوله ورجع، يعني له أن يوكل في مراجعة امرأته غيره، كان مثلا الرجل يريد أن يسافر ويخشى أن لا يضبط العدة ويوكل من يراجعها نيابة عنه، فلا بأس بذلك، لأنه إذا كان يملك التوكيل في إنشاء النكاح ففي المراجعة من باب أولى. وكتابة وتدبير وصلح، فهذه كلها يدخلها التوكيل كالبيع. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما تدخله النيابة من حقوق الله عز وجل. قال وتفرقة صدقة، كان يوكل فردا أو جمعية أو مؤسسة في تفريق زكاة أو صدقات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل من يقبض الزكوات ويفرقها، ونذر وكفارة يصح أن يوكل شخصا أو جمعية أو مؤسسة في تفريق مال نذر أو توصيل مال كفارة إلى المستحقين ونحو ذلك، أو توكيل مثلا جمعية خيرية في إخراج زكاة الفطر، فلا بأس بذلك، ولا بأس أن يعطي الجمعية نقدا والجمعية تشتري طعاما وتسلمه للفقراء والمساكين في الوقت المحدد شرعا لزكاة الفطر. وفعل حج وعمرة، يعني صح أن أوكل غيره في فعل الحج والعمرة، لكن النيابة في الحج والعمرة إنما تكون عن الميت وعن المعضوب يعني العاجز. أما القادر ففي حج الفرض لا تجوز النيابة في حج الفرض بالإجماع. وأما القادر يريد أن يوكل غيره في حج نافلة أو في عمرة نافلة محل خلاف بين الفقهاء، والمذهب عند الحنابل أنه يصح، لكن القول الراجح أنه لا يصح، أنه لا يصح ما دام أنه يستطيع بنفسه أن يحج أو يعتمر، فليس له أن ينيب غيره في الحج أو العمرة، إنما تصح النيابة في الحج أو العمرة عن الميت وعن العاجز فقط، لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. يعني هذه الأمور لا تدخلها النيابة لأنها عبادات محضة تتعلق ببدن من هي عليه، كالصلاة لا يصح التوكيل في الصلاة، لا يصح أن الإنسان يقول لآخر وكلتك في أن تصلي عني أو أن تصوم عني، ولا في الحلف أيضا ولا في الطهارة، وهذا أمر ظاهر. وتصح الوكالة منجزة يعني من غير شرط ومن غير قيد، وكلتك، ومعلقة يعني بشرط أو قيد، كان يقول مثلا إذا دخل شهر رمضان فبع بيتي، أو مثلا إذا سافرت فأنت وكيلي في تأجير بيتي ونحو ذلك. ومؤقتة تصح الوكالة مطلقة ومؤقتة، كأن تكون مثلا 6 أشهر أو لسنة. وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل، في بعض نسخ الدليل وتعقد، والأقرب هو المثبت وتنعقد. والوكالة والعقود عموما تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله وشرحنا هذا بالتفصيل في أول كتاب البيع. فكل ما دل على لفظ الوكالة انعقدت به. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها، يعني لا بد أن يكون وكيل معينا، لا يصح أن يكون مجهولا، كان يقول وكلت رجلا من أهل هذه القرية أو من أهل هذا البلد، هنا لا تصح الوكالة، لكن لا يشترط علمه بها، ولكنها لا تنعقد إلا برضاه. فلو باع رجل سلعة لزيد على أنه فضولي ثم تبين أن زيدا قد وكله في بيعها دون علمه، فإنه يصح البيع اعتبارا بما في نفس الأمر، هذا بناء على المذهب عند الحنابلة. وإن كان الراجح في بيع الفضول وشراه أنه يصح إذا أجازه المالك. قال وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، يصح أن تكون الوكالة في بيع جميع أمواله أو في بيع بعضها، وهذا ظاهر. وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، يصح أن يطالب في يصح أن يوكله في المطالبة بحقوقه كلها أو ببعضها، وهذا ما يسمى بتحصيل الديون. تحصيل الديون هي وكالة في تحصيل الحقوق المالية التي له أو الديون التي له، أو بالإبراء منها، أن يوكله في الإبراء في هذه الديون من هذه الديون أو في بعضها. وهذا ما يسمى في الوقت الحاضر بالمحاماة، فهذا يدل على أن الأصل في المحاماة أنها جائزة ولا بأس بها. وكان علي رضي الله عنه لا يحضر خصومة ويوكل من يترافع عنه ويقول إن للخصومة قحما وإنها يحضرها الشيطان، فكان يوكل عقيل ويقول ما قضى لوكيلي فلي وما قضى على وكيلي فعلي. وجاء عن عبد الله بن جعفر أنه قال كان علي يكره الخصومة، فكانت إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني. وبعض الناس يأنف من حضور مجلس الحكم إما تورعا، أنه يرى أن هذه كما قال علي رضي الله عنه أن هذه مواطن يحضرها الشيطان، وإما ترفعا، فإن ذوي المروءة يترفعون عن حضور مثل هذه المجالس، يعني بعض الناس مقامه رفيع ويأنف أن يحضر مجلس خصومة، وبعضهم ربما على سبيل الورع يقول الدنيا كلها ما تسوى عندي شيء، كيف أذهب وأخاصم بنفسي، وإما يكون لضعف حجته، بعض الناس أيضا ضعيف الحجة لا يستطيع أن يبين أو ليس عنده سرعة بديهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض، بعض الناس عنده ضعف حجة فيوكل غيره، فلا بأس أن يوكل الإنسان غيره في الترافع عنه سواء كان الحق له أو عليه، لا بأس بذلك. وبالنسبة للوكيل لا بأس أن يمتهن هذه يعني المحامات، إذا بشرط أن تكون دفاعا عن الحق، أما أن يترافع دفاعا عن باطل أو إبطال لحق فهذا لا يجوز. لكن إذا كان المحامي لا يترافع إلا دفاعا عن حق فلا بأس بها، أما المحامات دفاعا عن باطل أو إبطال لحق فإنها لا تجوز، ويأثم هذا المحامي ويشترك مع موكله في الإثم. قال ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة، يعني لا يصح إطلاق الوكالة حتى وإن كنت تثق في إنسان، لا يصح أن تعطيه وكالة مطلقة في كل شيء قليل وكثير، هذه يسميها الفقهاء مسألة المفوضة، يقولون لأنه يعظم الغرر والضرر فيها، إذا وكلتها في كل شيء حتى لو كنت تثق فيه يبقى بشرا. وقال بعض أهل العلم إنه لا مانع من التوكيل في ذلك، ما الدليل على المنع؟ وأما قولهم إنه يعظم الضرر والغرر فلا يسلم بذلك، لأن الإنسان العاقل لا يوكل في كل شيء إلا من وثق فيه ورضي به، ثم إنه إذا رأى من الوكيل تصرفات غير مناسبة يستطيع أن يفسخ الوكالة في أي وقت، فيزول بذلك الضرر العظيم أو الغرر الكبير. فإذا وكله في كل شيء ثم رأى من التصرفات غير مناسبة يفسخ الوكالة، والغرر يكون في هذا الشيء فقط الذي قد وكله فيه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله لا أن يعقد مع فقير، يعني هذه مسألة توكيل الوكيل لغيره فيما وكل فيه، هذا له أحوال. الحال الأولى أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل فليس له أن يوكل بالاتفاق، الحال الثاني يأذن له بالتوكيل فيصح ذلك بالاتفاق، الحال الثالثة أن يطلق الموكل الوكالة فلم يأذن ولم ينهى، فليس للوكيل أن يوكل إلا في مسائل معدودة. ذكر المؤلف من هذه المسائل قال فيما يعجز عنه مثله، يعني يعجز عن العمل الذي وكل فيه مثله فله أن يوكل غيره، يعني مثلا وكله على بناء منزل له، وهذا الإنسان لا يستطيع أن يبني بنفسه ولا يحسن حتى البناء بنفسه، فإنه يوكل عماله لكي تبني له هذا البناء، حتى لو لم يقل موكله لك أن توكل، لأن العرف ودلالة الحال تقتضي ذلك. لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، يعني لا يملك الوكيل أن يعقد الوكالة مع الفقير، وذلك لأن الفقير قد تدفعه الحاجة والفقر للإخلال بالوكالة، ولا قاطع طريق لأن قاطع الطريق إنسان فاسق عنده جرأة على التعدي على الأموال والأعراض والأنفس، أو يبيع مؤجلا، يعني ليس له أن يوكل، ليس للوكيل أن يبيع مؤجلا وهو قد وكله في أن يبيع نقدا، حتى لو لم ينص الموكل على أنه يبيع نقدا لأن الإطلاق يقتضي ذلك، أو بمنفعة أو عرض، يعني ليس الوكيل أن يبيع بمنفعة، كان يقول بيع سيارتي هذه فيبيع السيارة مقابل استئجار بيت 10 سنين، ليس له ذلك، أو عرض أو مقابل سلعة أخرى، وإنما يلتزم بمقتضى الوكالة أو بغير نقد البلد. ليس الوكيل أيضا أن يبيع بغير نقد البلد، كان يكون مثلا في مملكة فيبيع بالدولار، ليس له ذلك إلا بإذن موكله. في المسائل هذه كلها لا بد من إذن الموكل، وفي وقتنا الحاضر أصبح التواصل مع الموكل سهلا، بإمكانه يتصل عليه عن طريق الهاتف المنقول ويستشيره، يقول في كذا وكذا، هل أفعل كذا، هل أبيع بغير نقد البلد، هل أبيع مؤجلا، هل أبيع بسلعة، فيستطيع في وقت الحاضر أن يتواصل معه في أي مكان، في أي مكان يتصل عليه عن طريق الهاتف المنقول ويستأذنه، وبذلك يزول الإشكال. ثم قال المصنف رحمه الله: والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها. هذه العقود سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، يهمنا منها الوكالة. هذه العقود كلها التي ذكرها المؤلف عقود جائزة، وسبق أن قسمنا العقود إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة مثل البيع والإجارة، ومعنى لازمة أن لا يملك أحد المتعاقدين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، وعقود جائزة لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، ومن أمثلتها هذه العقود التي ذكرها المؤلف، وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه آخر مثل الرهن، لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. هذه العقود التي ذكرها المؤلف عقود جائزة، ومنها عقد الوكالة، فلكل من الموكل والوكيل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن مبطلات الوكالة، قال: وتبطل كلها بموت أحدهما، إذا مات الموكل أو الوكيل فقد بطلت الوكالة، وجنونه، لو جن الموكل أو الوكيل فإن الوكالة تبطل أيضا، وهذا بالاتفاق لأنها تعتمد على الحياة والعقل، فإذا انتفي انتفت صحتها. الثالث: وبالحجر لسفه، إذا أصبح الموكل أو الوكيل سفيها وحجر عليه فإن الوكالة تبطل. يعني لو وكلت إنسانا في بيع ثم سمعت أنه حجر عليه لسفهه بطلت الوكالة مباشرة. حيث اعتبر الرشد، يعني المقصود ببطلان الوكالة بالحجر عليه لسفها، يعني في المسألة الأخيرة في التصرفات المالية فقط، أما الوكالة في غير التصرفات المالية فلا تبطل بالسفه، كان يوكله في طلاق مثلا أو في نكاح. وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه، هذا هو المبطل الرابع. لو أن هذا الوكيل يعني كنت تعرف أنه عدل ثم بعد ذلك فسق، يعني قلوب العباد بإصبعين وأصابع الرحمن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، طرأ الفسق على هذا الموكل أو الوكيل فإن الوكالة تبطل، لكن فيما ينافيه، يعني فيما ينافي هذا الشيء الذي قد وكل فيه لخروجه بالفسق عن أهلية التصرف، كإيجاب النكاح، يعني لو أن الولي وكل رجلا في أن يعقد النكاح لموليته ثم إن هذا الوكيل طرأ عليه فسق، قدر عليه أنه مثلا ضبط متلبسا بجريمة ونحو ذلك، فتبطل الوكالة مباشرة. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، هذا المبطل الخامس، إذا أفلس الموكل وحجر عليه وهذه الوكالة متعلقة بهذا الذي قد حجر عليه فيه، فتبطل لانقطاع تصرفه بالحجر. مثلا وكل إنسان رجلا في أن يبيع سيارته ثم حجر على هذا الموكل، أصدرت المحكمة الحجر عليه، هنا تبطل الوكالة مباشرة، ليس له أن يبيع سيارته. على المبطل السادس: وبردته، لو أن الموكل ارتد، نسأل الله السلامة والعافية، بطلت الوكالة لأنه ممنوع من التصرف في ماله. والمبطل السابع: وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه، التدبير معناه تعليق عتق العبد الموت، يقول إذا مت فأنت حر، والكتابة أن يتفق العبد مع سيده على أن يدفع له أقساطا، فإذا دفعها كلها أصبح حرا. فلو كان السيد قد وكل في عتق رقيق ثم إنه دبر هذا الرقيق، أو وكل في عتقه ثم كاتبت، فإذا وكالة تبطل مباشرة. لأن هذا التدبير أو المكاتبة يدل على رجوعه عن وكالته. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، لو أن رجل وكل آخر في أن يطلق زوجته ثم جامعها، جامع الزوج زوجته، بطلت الوكالة، لأن مجامعته لها يدل على إبطاله للوكالة في الطلاق. وبما يدل على الرجوع من أحدهما، يعني تبطل الوكالة بأي شيء يدل على رجوع الموكل أو الوكيل، وينعزل الوكيل بموت موكله. إذا مات الموكل فإن الوكالة تنفسخ مباشرة، وإذا انفسخت انعزل الوكيل سواء علم أو لم يعلم. وبعزله ولو لم يعلم، إذا عزل الموكل الوكيل انعزل مباشرة حتى لو لم يعلم الوكيل بذلك، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. يعني ما بعد العزل الأشياء التي بيد الوكيل تبقى أمانة، لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط. ولكن هذا قد يكون فيه إشكال، لأن بعض الناس قد يعزل الوكيل والوكيل يتصرف تصرفات وهو لم يعلم بالعزل إلا بعد مدة، يكون قد عزله وبعد أسبوع علم الوكيل بالوكالة. طيب تصرفات هذا الوكيل خلال هذا الأسبوع على المذهب أنها تصرفات باطلة، وقال بعض العلماء إن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل بعزله وليس من حين عزله، من بعد علمه بالعزل. وعلى هذا تصرفات الوكيل قبل العلم بالعزل صحيحة. ففي مثالنا السابق هذا الذي عزل وكيله ولم يخبره إلا بعد أسبوع، تصرفات الوكيل في هذا الأسبوع صحيحة بناء على القول الثاني، وهذا هو القول الراجح ورواية عند الحنابلة واختار ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم. وينبغي يعني لمن عزل وكيله ألا يشهر به، لأن بعض الناس يقوم بالتشهير بعزل هذا الوكيل مما قد يوحي كأن هذا الوكيل قد ارتكب خيانة ونحو ذلك، فينبغي عند العزل ألا يشهر بالوكيل. طيب ثم قال المصنف رحمه الله: وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له، صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. يعني الوكيل عليه أن يلتزم بمنصوص الوكالة، ليس له أن يزيد أو ينقص، فإن خالف وزاد أو نقص ضمن، هذا مقصود المؤلف بذلك. فمثال البيع بأنقص من المثل، وكله في أن يبيع سيارته وسعرها في السوق 20,000، فباع الوكيل 15,000 ضمن 5,000، البيع صحيح لكن ضمن 5,000. وأيضا لو كانت السيارة قيمتها في السوق مثلا 20,000 لكن الموكل قال لا تبيعها بأقل من 30 فباعها ب20، إنه يضمن الفرق. أو عما قدر له موكله، إذا باع الوكيل بأنقص ما قدره له مثل ما ذكرنا، قال لا تبيع بأقل من 30 فباع ب20 فيضمن الفرق. أو اشترى بأزيد من ثمن المثل، هذه السيارة سعرها في السوق 20 واشترها ب30 فيضمن القدر الزائد. أو بأكثر مما قدره له، قال لا تشتري بأكثر من 20 وذهب واشترى ب30 فيضمن الزائد. قال نعم، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه. قال وبيعه لزيد فباعه لغيره، لم يصح. لو قال هذه السيارة خذها وبيعها لزيد فباعها لعمر مثلا ولم يبيعها لزيد، فإن البيع لا يصح، لأنه ربما أن الموكل قد قصد نفع زيد بذلك. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. يعني موكل أمر وكيله بدفع ثوب مثلا إلى خياط لكي يخيطه، فدفع الثوب إليه وسلمه له، لكن الموكل نسي هذا الثوب ووضاع أو تلف عند الخياط، فالوكيل ليس عليه شيء لأنه لم يتعدى ولم يفرط. وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن. لو أن المال قال الوكيل خذ هذا القماش وأعطيه الخياط ليخيط لي منه ثوبا، فدفعه الوكيل لخياط لا يعرفه الموكل فتلف هذا الثوب، فإن هذا الوكيل يضمن لأنه مفرط كون أعطاه خياط غير معروف. ويعني هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف ترجع إلى قاعدة وهي تصرفات الوكيل إذا كانت بغير تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن لأنه أمين، أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. هنا ذكر في السبيل مثال تفريط الوكيل أن يوكل في بيع السيارة وفي الطريق ينزل إلى محل تسوق ويترك السيارة تشتغل فيسرقها سارق، فإنه يضمن لأنه مفرط بترك السيارة مسرعة، هذا مثال التفريط. مثال التعدي لو أسرع بسرعة كبيرة فوقع حادث فتلفت السيارة فإنه يضمن. قال والوكيل أمين، هذه القاعدة أن الوكيل أمين، وهكذا الأجير والمضارب والمودع أمين، والمستعير على القول الراجح أمين، ومعنى كونه أمين يعني لا يضمن بتعدي أو تفريط، ولهذا قال المصنف لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط. يعني لو أنه اختلف الموكل والوكيل في التفريط، الوكيل يقول ما فرطت، والموكل قال لا بل فرطت، إن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، أما إذا لم يكن هناك بينة فيرجح جانب الوكيل فيصدق الوكيل لكن بيمينه. طيب لماذا رجحنا جانب الوكيل ولم نرجح جانب الموكل؟ لأن الوكيل أمين، ومعنى كونه أمين أنه يقبل قوله. إلا أن الفقهاء استثنوا ما لو ادعى تلفا بأمر ظاهر مثل حريق مثلا، قال والله حصل حريق في الحي الفلاني، فهنا لابد من إقامة البينة لأن إقامة البينة يعني أمرها ميسور، وهذه من الأمور التي لا تخفى، يستطيع أن يجد شهودا، يستطيع أن يجد مثلا صور وقرائن ونحو ذلك. وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، يعني اختلف الموكل والوكيل في البيع والشراء مؤجلا، هل هو مؤجل أو بنقد، أو بنقد البلد أو بغير نقد البلد، إن كان هناك بينة القول قول صاحب البينة، لم يكن هناك بينة فيرجح قول الوكيل لأنه أمين لكن بيمينه. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل، يعني لو ادعى الوكيل أنه رد البضاعة لورثة الموكل لا يقبل قوله سواء كانت الوكالة بجعل أو بدونه، أو ادعى الرد إلى الموكل يعني بجعل بأجرة فلا يقبل قوله في الرد لأن الأصل عدم الرد. ويفهم من كلام المؤلف أنه إذا ادعى الرد للموكل وكان بجعل فإن قبل قول الوكيل يقبل لأن الأصل عدم الرد، وإذا كان بجعل فقد قبض المال لنفع نفسه. والقول الثاني في المسألة أنه يقبل قول الوكيل مطلقا بيمينه سواء ادعى الرد للوكيل بجعل أو بغير جعل أو لوراثة الموكل لأنه أمين، وهذا هو القول الراجح. كيف نعتبره أمينا ثم لا نقبل قوله؟ فالقول الراجح والأقرب الأصول القواعد الشرعية أن الوكيل يقبل قوله مطلقا في الرد من غير حاجة لهذا التفصيل الذي ذكره المؤلف، سواء كان بجعل أو بغير جعل، وسواء كان للموكل أو لورثة الموكل يقبل قوله مطلقا إلا إذا كان هناك بينة، فالقول قول صاحب البينة. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزم دفعه إليه، يعني رجل ادعى لو أن رجل عليه دين لآخر وأتى شخص وقال أنا وكيل فلان وطلب مني أن تدفع هذا الدين لي، لا يلزمه أن يدفع الدين إليه لأن الموكل قد ينكر يقول من قال لك أنه وكيلي كيف صدقته؟ ويعني هذا مفترض في زمن المؤلف، أما في وقتنا الحاضر بالإمكان أن يتصل المدين بالدائن ويسأله هل وكلت فلانا في قبض الدين؟ وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، لو ادعى شخص موت صاحب الدين وأنه هو الوارث له وطلب أخذ الحق فيلزمه دفع الدين إليه إن صدقه، إن صدقه أتى إليه وقال أنا ابن فلان وهو قد مات وأنا وارثه فأعطني الدين الذي لمورثي، إن صدقه فيلزمه أن يدفع هذا الدين إليه. يعني في وقتنا الحاضر قد لا يحتاج لهذه المسائل لأنها يستطيع يمكن أن يعرف القرابة بين المدعي والموكل عن طريق بطاقة الأحوال وجواز السفر ونحو ذلك، وأيضا من كونه الوارث بطلب سك حصر ورثة ونحو هذا. وإن كذبه وحلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه، يعني إن لم يصدق الوكيل المدعي بأنه وارث فلا يعطيه لا يعطيه شيئا ولا يدفع إليه المال، لكنه يحلف يحلف بذلك. هل يجوز الوكيل أو الوصي أو الولي يتيم يتولى طرفي العقد، يعني يبيع من نفسه لنفسه يشتري من نفسه لنفسه؟ الجمهور على أنه لا يجوز، يقول لأنه قد يتهم بالمحاباة، متهم وفي ترك الاستقصاء في الثمن. وقال بعض العلماء إنه يجوز إذا أمنت المحاباة، لأن الأصل الجواز وإحسان الظن بالناس. هناك قول ثالث بالتفصيل أنه يجوز بشرطين، الشرط الأول أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، فإذا نودي على السلعة فيزيد على الثمن ثم يشتري، والشرط الثاني أن يتولى النداء غيره ويكون هو أحد المشترين. فإذا تحقق هذان الشرطان جاز يتولى طرف العقد، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه إذا تحقق هذان الشرطان انتفت تهمة المحاباة. إذا تولى النداء غيره وزاد على مبلغ الثمن في النداء انتفت هذه التهمة، تهمة المحاباة. فالأقرب الله أعلم هو القول الثالث، وهو القول بالتفصيل. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب الشركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة، وأذكر بما ذكرته في أول الدرس، لأن إن شاء الله تعالى الدرس سيستمر الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، لن يتوقف الدرس إن شاء الله سيستمر. هل الأفضل للنساء صلاة الجمعة إن كنا يجدن لها أثرا طيبا؟ الأفضل للمرأة صلاتها في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. فإذا كانت المرأة تستفيد من خطبة الجمعة وكان هناك مصلى مهيئ للنساء، فالأفضل حينئذ أن المرأة تذهب وتصلي الجمعة مع الرجال حتى تستفيد من الخطبة، فيكون هذا هو الأفضل. ومثل ذلك صلاة التراويح، الأفضل أن المرأة تصلي صلاة التراويح في بيتها، لكن إذا كانت لو صلت في المسجد فإنها تنشط أكثر من صلاتها في البيت، يغلبها الكسل في البيت، وإذا صلت مع الناس في المسجد فإنها تنشط وتصلي التراويح كلها ويكون هذا أكثر خشوعا، فتكون صلاتها في المسجد حينئذ أفضل. فقد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. ساهمت في شركة لا تعطي الأرباح، هل تجب الزكاة في الأسهم؟ إذا كنت مستثمرا لست مضاربا، يعني ساهمت في هذه الشركة وتركت الأسهم لا تبيع وتشتري فيها، فتكفي زكاة الشركة، تكفي زكاة الشركة. وهذا الكلام موجه لمن كان داخل المملكة العربية السعودية، لأن الشركات تدفع الزكوات عن المساهمين. أما إذا كنت مضاربا تبيع وتشتري فلا بد من زكاة هذه الأسهم. من كان خارج المملكة إذا كان مستثمرا اشترى هذه الأسهم وتركها، فلا بد من أن يعرف مقدار الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم، يستفسر من القانونيين في الشركة كم مقدار الوعاء الزكوي في السهم، أو المحاسب يستفسر منه كم مقدار الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم. أما إذا كان مضاربا فلا بد من زكاة جميع الأسهم. هل الأم الوصية على بناتها القصر حق التصرف حقهم وراتب آبائهم الذي يصرف لهم من مؤسسة التقاعد؟ الأم والأب لا بأس أن يتصرفا في أموال أولادهم بشرطين. الشرط الأول أن لا يأخذ ما يضر الولد، وإذا قلت الولد يشمل الذكر والأنثى. والشرط الثاني أن لا يأخذ من ولد ويعطيه إلى ولد آخر، ما عدا ذلك فيجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وبسند جيد، ولقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. فيد الأب وهكذا يد الأم مبسوطة في أموال أولادها، فعلى هذا لا بأس أن تتصرف الأم في الراتب التقاعدي لأبنائها وبناتها القصر، ما دامت هي أمهم فالأمر في هذا واسع، وهكذا بالنسبة للأب. إنما غير الأم والأب هذا هو الذي لا يقرب هذه الأموال إلا بالتي هي أحسن. ما حكم إخراج كفارة اليمين عبر الجمعيات الخيرية؟ لا بأس بذلك ما دامت هذه الجمعيات موثوقة فلا بأس بذلك، لكن ينبغي أن تخبرهم بأنها كفارة يمين، يعني لا يكفي أن تحول المبلغ لحساب الجمعية، لأن القائمين على الجمعية ربما لا يعلمون بأنها كفارة يمين، إلا إذا كانت الجمعية خصصت حسابا لكفارة اليمين، وهذا غير موجود في كثير من الجمعيات. فلا بد أن تتواصل معهم وتخبرهم بأن هذا المبلغ أنه كفارة يمين، حتى يشتروا به طعاما ويوزعوه على 10 مساكين. إذا كنت مسافرا عائدا لبلدي ونويت جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، هل إذا وصلت بلدي قبل خروجي وقت المغرب أجمع جمع تأخير؟ ليس لك أن تجمع جمع تأخير إذا وصلت إلى بلدك، لأنك إذا وصلت إلى بلدك انقطع في حقك جميع رخص السفر ومنها رخصة الجمع. فإذا وصلت إلى بلدك يلزمك أن تصلي المغرب وتنتظر العشاء وتصليها في وقتها، وهكذا لو وصلت إلى بلدك وقت صلاة الظهر يلزمك أن تصلي صلاة الظهر في وقتها، وليس لك أن تؤخرها حتى تصليها مع العصر. والقاعدة أنك إذا وصلت إلى بلدك انقطعت في حقك جميع رخص السفر. هل دعاء ذي النون يقال لوحده ويكتفى بذلك، أم يقول ثم يسأل الله حاجته؟ الأمر في هذا واسع، لو قاله واكتفى به فهو ذكر عظيم، قاله يونس عليه الصلاة والسلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا لو أتى به في مقدمة الدعاء فهذا أمر حسن، وربما يكون من أسباب إجابة الدعاء، وقد ورد هذا في بعض الأحاديث. فإذا قدمت بين يدي دعائك أنك أتيت بدعوة ذي النون في مقدمة الدعاء، قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكررتها ثم دعوت الله عز وجل، فيرجى أن يكون ذلك من أسباب إجابة الدعاء. ما القول الصحيح في تحريك الأصابع في التشهد وما الكيفية الصحيحة؟ الراجح في تحريك الأصابع، أولا الراجح بالنسبة للأصابع ورد في ذلك صفتان، الصفة الأولى قبض جميع الأصابع ما عدا السبابة هكذا، والصفة الثانية قبض الخنصر والبنصر وتحليق الإبهام مع الوسطى، يعني تكون على شكل حلقة هكذا ويشير بالسبابة. وأما بالسبابة فإنه ينصبها مع إحنائها قليلا، يعني لا يجعلها هكذا ولا هكذا، إنما هكذا ينصبها مع إحنائها قليلا ويرفعها من أول التشهد إلى التسليم هكذا، يحركها عند ذكر الله، فإذا قال التحيات لله حرك، أشهد أن لا إله إلا الله حركها، اللهم صل على محمد حركها، ربي أتني في الدنيا حسنة حركها، كلما ذكر اسم الله يحركها قليلا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أنا طالب أمكث في الرياض 4 أيام ومحل إقامتي الخرج، هل يجوز لي الترخص برخص السفر؟ ليس لك الترخص برخص السفر، أنت لك إقامتان، إقامة في الرياض تقيم فيه 4 أيام وإقامة في الخرج تقيم بقية أيام الأسبوع، أنت صاحب إقامتين. وحتى الطريق ليس لك الترخص، لأن المسافة الآن ما بين الرياض والخرج أقل من 80 كيلومترا، فلا تعتبر أنت مسافرا، والناس أصلا لا يعتبرونك في عرفهم مسافرا، ولذلك لا تستعد بعدة المسافر، والأصل في الإنسان الإقامة وليس الأصل السفر، فلم يتضح أنك مسافر، الأصل أنك مقيم، وإذا أتممت ولم تترخص برخص السفر ففعلك صحيح عند جميع العلماء، وإذا قصرت فصلاتك غير صحيحة عند جمهور العلماء. طيب لعلنا نختم بهذا السؤال، متى تقرأ أذكار المساء وما فضلها؟ أذكار المساء الأفضل أن يؤتى بها بعد صلاة العصر، لقول الله عز وجل فسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فسبحوه بكرة وأصيلا، والأصيل آخر النهار بعد العصر، الأفضل أن يؤتى بأذكار المساء بعد صلاة العصر. وأما فضلها فأذكار الصباح والمساء هي حصن حصين للمسلم يتحصن بها من الشرور بإذن الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يحافظ عليها، تحصنه بإذن الله من الشياطين، من السحر، من شرور كثيرة. يعني مثلا على سبيل المثال من أذكار الصباح والمساء أن يقرأ سورتي الفلق والناس ويكررها ثلاث مرات. هاتان السورتان قد تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا. سبحان الله، قد تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا، فكيف إذا جمع مع هاتين السورتين بقية أذكار الصباح والمساء؟ فأذكار الصباح والمساء حصن حصين يتحصن بها المسلم من الشرور. ونكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.